ويفز حصريا على موقع دي جي كيمو. يلا خليل قبل ما تخطر في نفسك انت مين عرفني بنفسك انت يا ابني محدش شايفك انت بس اللي غامز نفسك اطلع الوش المتخطر البس الوش المتصمت ده انت تسمع اسمي تقل ولا بتشوفني بتتوتر وضعنا يا زميلي ده اللي بيسمح لي شوف كم واحد عاشوا على حسين كانوا هما بينا واحنا بنفسنا ولا حد ما احنا على حلة ما تقلق نغلب كتير واحنا ما نغلب عندك فجل ولا ما عندك اسألوا طبعا طول ما اخوك في مجالك ادارة ملوش لازمة الكل والبار هيروحوا فين من ضربة ياسطة كلها يا عمنا مبطالة اي حد مخطر نفس افضى بس واكثر نفسه مهما تتعوجوا تترسموا برضو افضل مستهلسه شنبات عالوش بس دماغ ستات كل اللي عاملين في البيت فارنك بحملات مالهمش يا بعاسة سنجح مالهمش غير بس افتليت مفهومش حد يا عم صريح براس وعاملين فيها تماثيل رجولتكو في اجازة حد يعمل خط في صورة حط عرج على المكسورة واما يتكعبل من خبته بيقول ان حياته منظورة يا انت ما تعظمش في نفسك هو مين في بلدكم عارفة يا عم محدش طايقة شاد زي ما انا بزيادتك لو بان اشغل دماغك ولا اشغل بان ما انا اصلي متربي على الغالي ما بشوفش غير نفسي مدرسة ايش جاب عيال جنب الاسكان من يومي واجهة يا لو مريان انا نسخة واحدة ومش بتنافس ما انا اصلي على وضعي ياللي عامل بتحبني اوعى يا في مرة تجسني قلت لك كذا مرة انا لا واهدى مش طبيعي والزني ياللي ماشي تنم برتم الحد شوية ياض كلامك عن مفتاح من الاخر ولا ليه اهمية مش فارقة من بين ام وعلي يابا كلهم على قد ايدين طول ما احنا واقفين على رجلين ولا مرة نسلم ابطال والباقي عمال على بطال فما تتخدعش في النسبار بجرب بدون سابق انذار مش سهل يا معلم البطل يفضل بطل على اي هبار مصطفى سالم وهو البار اول ما تحسه بخاطر من صغره على وضع والوحش ريح اسامي بس مريح مصطفى ارفعي وحش ما بيه اتخن تخين على ايده مكان والكل يشهد له نرجعيه بس يا مسكينه شفت فيلم امشي وقوينا حتى انا ابقى معاه ويسيبني الا لو كبت غشيمه كنت فاكرك وانت سفره وميت قلبي شفتني كتير وانا محتاج ليك اتفرجي بقى وانا مش شايفك نقدر نقول ان استنضف بعدتي ويا ريتني مرب اول ما فوقت استغرب ده انا كنت مسحور ما بقاش في محبه عندي خلاص مكان لما اللي بينا اتبع ببلاش انا يومها قلت لنفسي بلاش هبعد واصون قلبي عين شمس اصغر ما فيها سد عين الشمس الاسم عمره في مره ما خان بلد الوحوش اللي ما تتهان اصل الرجوله يا اسطى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم